الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن الأمور التي تتعلق بالميت. قلنا فيما سبق إن الإنسان إذا مات أول شيء يفعل تجاه الميت أنه يجهز، وهذا على الترتيب كما ذكرنا، وبعد تجهيزه يسد دينه، وبعد سداد الدين تنفذ وصيته، وبعد ذلك تقسم تركته. تكلمنا عن تجهيز الميت، وتكلمنا عن سداد الدين، وتكلمنا عن تنفيذ الوصية بالأمس وأول أمس. تكلمنا عن أهم الأحكام التي يحتاجها الناس في مسائل الوصية. في حاجة اسمها الهبة. الهبة دي مهمة جدا، والهبة دي قرينة الوصية. خلاص، يعني دايما إيه عند الفقهاء لما يذكروا الوصايا يذكروا الهبات. طيب إيه اللي يجمع بين الهبة والوصية، وإيه اللي يختلف بين الهبة وبين الوصية وبين حاجات تانية؟ عندنا إحنا كنا بنقول الوصية عبارة عن إعطاء شيء من المال. مال دي مش لازم يعني يكون إذا حنقول بلغتنا كده فلوس نقود، لا. المال، ما نقول كلمة مال في الشرع أو في الفقه، كل ما يتمول، كل ما له قيمة. يعني ممكن أدي الواحد هاتف أهو ده مال، ممكن أدي له سيارة أهو ده مال، ممكن أدي له بيت أهو ده مال، وهكذا. طيب يبقى الوصية إعطاء مال. قال لك طب ما هي الهبة برضو إعطاء مال. يبقى إيه الفرق بين الهبة وبين الوصية؟ الوصية إحنا قلنا بتكون لما بعد الموت، يعني لا يأخذ الموصى له هذا المال، لا ينفذ هذا الذي أوصى به الموصي إلا بعد موته. زي ما كنا نقول، قلت مثلا إيه بعد ما موت تلت التركة بتاعتي أو ربع التركة بتاعتي لمسجد كذا، خلاص دي اسمها إيه؟ وصية. ماشي؟ طيب لكن لما أعطي في الحياة خلاص أنفذ وأنا لسه حي، يبقى ده اسمه هبة. يبقى في فرق بين الهبة وبين الوصية من هذه الناحية. الهبة إعطاء في الحياة، خلاص؟ طيب والوصية إعطاء لا ينفذ إلا بعد موت الموصي. واحد يقول لي بس كده في عليك إشكاليات، مش إشكالية واحدة كمان. إيه الإشكاليات؟ يقول لي طب ما هو الصدقة إعطاء في الحياة. أنا ما بطلع مثلا من جيبي 10 جنيه، 100 جنيه، 1000 جنيه، وديهم للفقير، يبقى إيه؟ بدي في الحياة أهي. خلاص، هي على كل العلماء يقول لك الوصية عطية، والهبة عطية، والصدقة عطية. خدت بالك؟ كل ده يدخل تحت العطية المقصود به زي ما قال العلم يقولوا التبرع، حتى هم يسموها عقود تبرعات. طيب انت فرقتنا بين الهبة والوصية، بس ما فرقتناش بين الوصية والصدقة. لا، في فرق كما يقول أهل العلم. ايه هو الفرق؟ قالت الصدقة لا تكون إلا لمحتاج. الصدقة لا تكون إلا إيه؟ إلا لمحتاج، أو بمعنى أدق شوية لا تكون إلا لأصناف معينين. عشان لو قلنا إيه لا تكون إلا لمحتاج، في من مصارف الزكاة وناس ما بيكونوش محتاجين، وده إن شاء الله يبينه لما نتكلم في الزكاة، ومع ذلك بياخدوا الصدقة. يبقى الصدقة لا تكون إلا لفئة معينة، لكن خلينا نقول بس عشان نسهل الأمور كده دلوقتي، في الغالب الصدقة لا تكون إلا للمحتاجين من الفقراء والمساكين. طب والهبة؟ قال لك لا، الهبة دي أنا بعديها في الحياة زي ما بدي الصدقة، صحيح، بس ممكن أديها المحتاج، وممكن أديها لغير محتاج، ممكن أديها لمحتاج، وممكن أديها لغير محتاج. يبقى أقول تاني عشان ما نتلخبطش هو، الوصية إعطاء لا ينفذ إلا بعد موت اللي بيعطي الموصي. الهبة خلاص إعطاء في حياة الواهب اللي بيخرج. الصدقة برضو إعطاء في حياة المتصدق. يبقى أي الفرق بين الهبة وبين الصدقة. الهبة ممكن تكون لمحتاج وممكن تكون لغير محتاج، خلاص. لكن الصدقة في الغالب لا تكون، في الغالب لا تكون إلا إيه، لمحتاج أو لأصناف معينين. في حاجة كمان، في فرق كمان بين الهبة وبين الصدقة، إيه هو؟ في الغالب الصدقة الإنسان يريد منها الثواب الأخروي، هكذا قال أهل العلم. يعني يقولوا إيه؟ يقولوا الإنسان يريد منها ثوابا محضا، خلاص. الهبة برضو الإنسان عايز منها الثواب، بس أحيانا الإنسان في الهبة ينظر لنفع الموهوب له. يعني مثلا أنت ليك واحد قريبك، أصلا عايز أقول حاجة، معلش عايزكم تركزوا معايا. إحنا لما بنيجي نقول هو مين الغني ومين الفقير، مش هقول بالتفصيل أوي لأن إيه، لما نيجي نتكلم في مصارف الزكاة هوضح ده، لكن عايز أقول الغني مثلا، خلينا في الغني. الغني ده قسمين، الغني قسمين، في غني يعني مستغني عنده كفايته بس ما بيه، ما بياخدش صدقة، ما بياخدش زكاة، ما بيمدش إيده، اللي معاه مكفيه. وفي غني خلاص لا، ده ما شاء الله تبارك الله مش عنده كفايته بس، ده كمان عنده أموال وأموال كثيرة، والأموال دي بلغت النصاب، وعلشان كده هو بيخرج عليها الإيه، بيخرج عليها الزكاة. أنا جيت لإنسان مثلا مستغني مستكفي، ده ياخد الصدقة؟ لا، ما ينفعش ياخد الصدقة. ليه ما ينفعش؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني، ما ينفعش ياخد الصدقة. وبرضه هفصل في ده إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن مصاريف الزكاة. طيب، لكن ممكن أديله هبة؟ آه ممكن أديله هبة. قلت والله أخويا مثلا، قلت أخويا ده هو والله هو عنده اللي يكفيه ووكله وأولاده وبتاع، بس برضه ماشي على قده. طب أنت عايز تعمل إيه؟ هتديله صدقة؟ لو هو مستغني مش هينفع تديله صدقة. أمال إيه؟ قلت هديله هبة، هديله مثلا 100,000 يعمل بهم مشروع، خلاص؟ آه أنا قصدت الثواب، بس أنا قصدت برضه ها نفعه هو في إعطاء، أو يعني إن أنا أعطيه شيء، هذا الشيء يكون نفعا له. يبقى هقول تاني، الفرق بين الهبة والصدقة إن الهبة تكون لأي أحد، خلاص؟ الصدقة لا تكون لأي أحد، تكون لأصناف معينين خاصة المحتاجين، خلاص. الصدقة كما قال أهل العلم في الغالب يقصد من ورائها الإنسان الثواب الأخروي، خلاص. لكن الهبة الإنسان ها قد يقصد الثواب وقد يقصد نفع الإيه، نفع المعطى له أو الموهوب له. خلي بالك برضو إن إحنا قلنا في الوصية إن ممكن أو إن لا يحل للإنسان إنه يوصي لوارث. لو إن الكلام ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث، ماشي. لكن الهبة أنت ممكن تدي للورثة زي ما هنقول الوقت. ده برضو إيه، فرق تاني بين الهبة وبين الوصية. واحد يجي يقول لي طب أمال الهدية إيه بقى؟ إيه الهدية دي؟ آه قال لك الهدية بعض أهل العلم سوى بينها وبين الهبة، قال لك أهو الهبة دي هي الهدية، وبعض أهل العلم قال لك لا، الهبة مش هي الهدية، في فرق برضو بين الهبة وبين الهدية. طب إيه الفرق؟ قال لك الهبة يقصد بها في الغالب التودد للآخرين، يقصد بها الإيه؟ التودد والتحبب للآخرين، خلاص. لكن الهبة أنا مقصودش التودد على أنا على قد مقصود إن أنا إيه أكون باصص لمصلحة الموهوب له، واضح الكلام؟ يبقى أقول تاني، الهدية الإنسان لا يعطيها إلا بقصد التودد للآخرين، لكن الهبة الإنسان ما بيبقاش قصده التودد، لا قصده الإيه، قصده إن الإنسان ينفع الموهوب له. وعلى كل زي ما قلت لك بعض أهل العلم سوى بين الهبة وبين الهدية، وحتى العلماء لما بيجوا يستدلوا على استحباب الهدية برضو أو على استحباب الهبة بيستدلوا ببعض الأدلة اللي وردت في الهدية زي ما هنقول الوقت. أرجو نكون يعني ما عملت لكمش إيه لخبطة والأمور تكون واضحة. في حاجة كمان آخر حاجة هنقولها في التعريفات، يعني في حاجة اسمها الإبراء، اسمها الإيه؟ معلش إبراء يعني إيه؟ دلوقتي أنا مثلا مسلف واحد 1,000 جنيه، خلاص؟ وبعدين بعد فترة مثلا قبل ما هو يجيب لي 1,000 جنيه فانا قلت ايه والله ده هو يعني هيجيبها منين او مثلا ايه، انا الحمد لله ربنا غنيني. رحت قلت له ايه هي لك، خلي بالك هو ممكن يكون فقير وانا اسيبها له بقصد الصدقه غير قصد الزكاه، دي فيها خلاف هنقوله، لكن الصدقه العاديه مثلا، وممكن يكون مش فقير بس ماشي يعني انا الحمد لله مش عاوزها خلاص، خلاص يبقى انا سبتها له. ام الجمهور قال لك ايه خلاص يبقى الابراء على المال ده اهو، يبقى ده برضه نوع من انواع الايه، نوع من انواع الهبه. خلاص طيب هقول تاني باختصار، الصدقه انا اقصد من ورائها الثواب الاخروي خلاص في الغالب، والصدقه لا تكون الا لفئه معينه. خلاص انا بقول تاني اهو. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه الوصيه لا تكون الا بعد الموت، والوصيه بتكون في الثلث، والوصيه بتكون لغير الورثه. طيب الهبه مش كده، الهبه انا اقصد نفع المعطى له. ممكن اقصد الثواب، بس دايما او اول حاجه ببص عليها ان انا انفع الايه او اكون سبب في نفع هذا الشخص. دي حاجه. الهبه ملهاش مقدار معين، يعني ممكن الانسان يهب ما يشاء. الهبه ممكن تكون لوارث. خلاص يفضل لنا ايه الهبه والهديه، في الغالب بعض سوى ما بينهم، وفي الغالب او البعض فرق ما بينهم، قال ان الغالب في الهديه ان الانسان يقصد بها التودد والتحبب للاخرين، لكن الهبه بيقصد ان هو يكون سبب في نفع الاخرين زي ما قلنا. ارجو ان الامور تكون ايه، تكون واضحه. خلاص واحنا قلنا برضو في النص كده الايه الابراء. نيجي نقول ايه بقى، نيجي نقول قبل ما نقول طيب ايه الضوابط اللي نمشي بيها، نقول ما حكم هذه الهبه؟ والله ما دام هي من باب التبرعات فاهل العلم قالوا مستحبه، وده بالقران خلاص تدلوا بادله من القران وبادله من السنه وبادله من الاجماع. ابن المنذر رحمه الله نقل الاجماع على ذلك، مما استدلوا به عموم قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. ما هو النفقه دي لفظ النفقه هنا مش النفقه على الاولاد ولا النفقه على اللي انت مسؤول عنهم، لا ده النفقه هنا لفظ عام اللي هو المقصود به الاعطاء. خلاص يبقى ان الانسان يهب برضه من ايه، مما يحب. واستدلوا برضه بقول الله تعالى، وعايزك بقى تركز في الايه دي، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، خلي بالك بقى، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه، خلي بالك بقى، ذوي القربى واليتامى والمساكين، خلي بالك اتى المال ماشي كده، اتى المال اعطى يعني المال ماشي، وهو محب بنفس طيبه لمين، لذوي القربى ولليتامى وللمساكين ولابن السبيل وللسائلين كمان وفي الرقاب، خلاص اللي هو تحرير العبيد. خلي بالك بقى ربنا قال بعد كده، قال واقام الصلاه واتى الزكاه، قال له يعني اعطاء المال ذكر مرتين، ربنا قال وآتى المال سبحانه وتعالى، ثم قال بعد ذلك وآتى الزكاة. إيه الفرق؟ أهل العلم قال لك أقام الصلاة وآتى الزكاة، آتى الزكاة اللي هي قرينة إقامة الصلاة، دي الزكاة الواجبة. أمال آتى المال اللي في الأول دي، قال لك أبواب الخير الأخرى. والآية دي أهل العلم بيستدلوا على إن الإنسان لا يكتفي بإخراج الزكاة الواجبة فقط، وإنما إيه يجتهد في أن يخرج صدقات أخرى من باب التنفل ومن باب زيادة الأجر. زي ما أنت في الصلاة كده مثلا بتصلي الفرض وبتصلي النوافل برضو، خلاص طيب بتصلي النوافل ليه؟ سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دي أول حاجة ونقول سمعنا وأطعنا ماشي، لكن هل لها حكم أخرى؟ لها حكم أخرى. من الحكم دي إيه بقى؟ أهل العلم قال لك من الحكم دي إن الإنسان يزداد الله سبحانه وتعالى له حبا. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي إيه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وبعدين ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وخلي بالك لما تروح لكتب المعتقد تلاقي عند أهل السنة والجماعة هو ده ولي الله، أو ما يقول لك ما هي ضوابط الولي، مش الولي بقى اللي ايه اللي بيطير في الهواء واللي بيمشي على الماء والكلام ده، لا ده كلام باطل. لكن ولي الله أولياء الله الصالحون وصفوا في القرآن ووصفوا في السنة. وصفهم في القرآن إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيعملوا إيه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أدي وصفهم. خلاص؟ وصفهم برضو في الحديث اللي أنا قلته ده، الحديث القدسي. بيعمل إيه؟ يعمل الفرائض وبعدين يجيب النوافل. خلي بالك الكلام ده مش في الصلاة بس، الكلام ده في كل الأعمال. لما تروح مثلا لحديث أول ما يحاسب عند أحمد وأبي داود وغيرهم، إن أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فسد سائر عمل. خلي بالك بقى، إذا كان الإنسان لما يسأل عن الصلاة ماشي، إذا كان يقول الله تعالى إذا وجد في فريضته نقصا انظروا هل لعبدي من تطوع، خلاص التطوع ده بيعمل إيه؟ بيسد النقص اللي في الفريض. خلي بالك بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك. يعني إيه؟ يعني برضو الصيام لو في نقص في الفرض النوافل تسد، النوافل بتاعت الصيام على أرجح الأقوال. لو في نقص في الزكاة اللي هي الواجبة، الصدقات اللي هي المستحبة تسد. لو في نقص في فريضة الحج برضو الإيه؟ النوافل حج النافلة يوم يسد، وهكذا. يبقى انت النهاردة لما مفيش حد يقول لك ايه، تقول له طلع مثلا او جيرانك محتاجينك او قرايبك محتاجين منك فلوس او بتاع، يقول لك لا والله بطلع الزكاة وخلاص على كده. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى ذكره، ذكر في القرآن ان الانسان مع ايه اعطائه للزكاة هناك ابواب اخرى من ابواب الخير، منها اللي احنا بنتكلم فيه الوقت اللي هو الايه اللي هو الهبة. خلاص طيب. وبرضو استدلوا على استحباب الهبة بقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابه. خلاص. وفي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنشا. يعني ايه الكلام ده؟ الفرسن ده يقول لك اللي بعد في الله يعزك في المعزة اللي من الرجل وانت نازل، ده يعني شيء بيسموه شيء بسيط جدا. تعرف النهاردة مثلا يعني لو انت قلت انا عايز ادي للراجل الفقير اللي جنبنا بس انا ما عنديش حاجة، ده انا كل اللي عندي رجلين فراخ، الدهال لا تحتقر مثل هذا الايه العمل البسيط. ممكن واحد يقول لك انا نفسي اطلع والله بس ده انا كل اللي في جيبي جنيه ولا 2 جنيه. ممكن الجنيه او ال2 جنيه يكونوا سببا في نجاتك من النار ويكونون سببا في ايه في دخولك الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تحتقر. يبقى انت ممكن تهب اي شيء حتى لو الشيء ده ايه، حتى لو الشيء بسيط. بل إن أهل العلم ذهبوا إلى أن الهبة أفضل من الوصية. ليه؟ قال لك الوصية هو عاوز يفضل مستمتع بالمال لحد ما إيه؟ لحد ما يموت. ويبدأ يطلع إمتى؟ يبدأ يطلع المال بعد ما هو يموت. خدت بالك؟ يبدأ يطلع المال إيه؟ بعد ما هو يموت. لكن الهبة هو مش عاوز كده. الهبة مش كده. الهبة وهو عايش وراغب في الدنيا وحابب المال ماشي كده، ومع ذلك بيخرج منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أعظم، قال إيه؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. يعني إيه؟ يعني أنت لسه عايش ونفسك ماسك على الفلوس، أهو ده الأفضل إنك إيه تطلع. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم اللي هي الروح، يعني قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان. يعني ايه؟ انت بتيجي تقسم الوقت وتقول فلان ياخد كذا، ما هو كده كده ما بقاش ملكك اصلا، هيروح للورثة لان انت بقيت يعني ايه مشرف او مقبل على الموت. خلاص. يعني اللي انا عايز اقوله باختصار ان الهبة نوع من التبرع، وهو باب عظيم ربما يغفل عنه كثير من الناس. ينظر الانسان في من حوله، مش لازم يعطي الزكاة الواجبة بس، ولا لازم يعطي الفقراء بس، لا يشوف اللي حواليه حتى اللي هم يعني ايه ممكن يكونوا مش محتاجين الصدقة لكن ممكن يكونوا محتاجين الهبة ليكون سببا في نفعه. نيجي بقى نقول طيب هناك آداب تتعلق بالهبة. ما هذه الآداب؟ أول شيء انت لما تيجي تهب، أهل العلم قال لك زي الصدقة، احنا لما بنيجي في الصدقة نيجي الصدقة هنا تشمل الصدقة الواجبة للزكاة، نقول عليها الزكاة الدارج يعني، أو الصدقة النافلة. نقول لما تيجي تخرج صدقة أول حد تبص له قرايبك، بعض الناس يقول لك لا والله العظيم ادي لاي مخلوق الا القرايب لو هيموت. طب ليه؟ لا يا عم الشيخ ده انت ما انتش عارف بيعملوا فيا ايه، ده انت مش عارف ده بيكرهوني، ده بيحقدوا عليا، ده طبعا للاسف الشديد من التحريش الذي يلقيه الشيطان بيننا. هو النبي صلى الله عليه وسلم في المجمع العظيم وهو في خطبه في حجه الوداع قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم. خلاص يقعد الشيطان ايه يوسوس للناس ويلقي ما بينهم العداوه. وممكن الانسان بيبقى عنده تيهات، كتير من الناس النهارده يقول لك ايه ده قرايبي بيحسدوني، ده قرايبي بيبصوا لي، ده يا اخي طب لو افترضنا انت النهارده يعني ايه ابعد عنهم هذه الامور بان انت تعطيهم ماشي. وبعدين افتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له ايه، قال له ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني، احسن اليهم و يسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. يعني شوف ده كل نقيض بيعملوها معاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له ما تدهمش، والله أنت معك حق، ها اوعى بقى تصلهم، اوعى تحسن إليهم تاني أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ لأن كنت كما تقول فإنما تسفهم المل، الرماد الحر يعني، خلي بالك بقى، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني أزاهم ده مش هيضرك خلاص. فانت لما برضو لما تيجي تعطي زي ما نقول لما تيجي تعطي صدقة خلاص ابدأ بقرايبك طبعا في الصدقة لقرايبك المحتاجين. برضو لما تيجي تدي هبة ماشي كده بص في قرايبك اللي هم برضو ايه ممكن واحد يكون عاوز يعمل مشروع ما دام انت تقدر تساعده وايه واعطيه خلاص وتعطيه. شوف في الصحيحين عن ميمونة، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليدة لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك صلى الله عليه وسلم. يعني هي عملت معروف فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها المعروف ده لو كنت عملتيه في قرايبك. مش معناه ان احنا ما نعملش في الأغراب، لكن هو احيانا الانسان بيقصر مع اقاربه ويروح للأغراب خلاص. ممكن اقول لك انا بعمل هنا وبعمل هنا، تمام ممتاز خلاص، لكن اذا كان انا يعمل هنا يعمل هنا لا، يبقى الاقارب اولى ماشي. وفي الصدقة عند أحمد والنسائي وابن ماجة عن سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصيل. يبقى برضو في الهبة أهل العلم قال لك الهبة نفس القصة، أنت بتاخد في أنا النهاردة اديت لراجل غريب جنيه صدقة خدت أجر الجنيه خلاص، لا اديته لواحد قريب خدت اجر 2 جنيه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خدت اجر الصدقه وخدت اجر الايه وخدت اجر الصل خلاص. يبقى برضو لما اجي اهب ابص القرايب الاول، طيب قرايبي اديتهم او قرايبي مستكفيين او اغنى مني او خلاص ابص لمين؟ بص الاقرب الناس اليك بعد قرايبك. مين اقرب الناس اليك بعد قرايبك؟ قال لك جيرانك ماشي. الجار ده هو اولى بالايه؟ اولى بالمعروف. ليه؟ قال لك ثبت عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي. أهل العلم بيقولوا في شرح الحديث ده هو قبل ما أكمل الحديث يقول لك إيه، طب إيه السؤال يعني، طب ليه هي تهدي، ليه سألت إلى أيهما، طب ما تدي الاثنين، طب افرض هي ما عندهاش إلا شيء واحد والشيء ده ما ينفعش يقسم على الاثنين، فعش قد هنا ودي هنا، فيدي هنا يدي هنا، أنا لي اتنين من جيراني يدي ده يدي ده خلاص. إلى أيهما أهدي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إلى أقربهما منك بابا. يبقى الأقرب فالأقرب، برضو إحنا الحكاية دي يمكن بنغفل عنه ماشي كده نهاردة إيه، أما حتى بقى قاعد في عمارة وقدامي شقة وتحتية شقة وفي في الأدوار اللي فوق شقة وأنا مثلا عامل حاجة من الحلوة خلاص، والله ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم تعاهد جيرانك. شوف يعني شرعنا فيه كل شيء، خدت بالك؟ يبقى أنا مثلا النهاردة عامل أي حاجة من الحلوى بتاع بسبوسة أي حاجة من الحاجات اللي الناس بتعملها دي خلاص، وعايز أدي أدي لمين؟ ها والله مثلا أنا عامل شوية ليلين ويدبك هيكفوا العيال بس يعني طلعت كم قطعة كده للجيران، يبقى أشوف مين؟ أشوف الأقرب بابه. برضو في الإيه؟ في الهبة أو في الهدية لو حب الإنسان ان هو يعطي. يبقى احنا بعض القرايب بتبص لمين؟ بتبص للجيران. طيب انا بقى واحد جاب لي هبة او اداني هدية خلاص. طبعا لو صدقة وانا نفسي تأنف عن الصدقة خلاص تحر، حتى لو محتاج وانت قلت هتتعفف، والله لا شك ان التعفف افضل. شوف حديث ابي سعيد الخدري كان وقع في زنقة كده، وبعدين البعض او امه اشارت عليه انه يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله يعني خلاص. والانسان اذا سأل طبعا وهو مش محتاج، وده هنتكلم فيه ان شاء الله عندي كده، ده يعني فيه وعيد شديد، اذا كان محتاج ليس فيه شيء. المهم هو لسه رايح كده لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ومن يتعفف يعفه الله. ده هو رايح عشان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، ومن يتعفف يعفه الله ومن يغنيه الله. راح راجع من سكات، قال لا ده النبي يقول من يتعفف ومن يستغني، خلاص انا هتعفف ومش ايه ومش هقول للنبي صلى الله عليه وسلم على شيء. انا اما تجيلي مثلا صدقه حتى لو انا محتاج وحبيت اتعفف، والله انا حر، وده افضل مما لا شك فيه خلاص. طيب خلاص بلاش بقى اركن الصدقه على جنب، خلينا في الهديه. واحد جاب لي هديه، شقه، خدش حاجه من حد، انا مش عارف ايه، انا ادي، لا، الأخذ والإعطاء ده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس نفسا، ومع ذلك كان يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. يعني ثبت عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. إيه معنى الكلام ده؟ لو دعيت واحد النهاردة عمل عزومة، عمل عقيقة، عمل وليمة خلاص، دعاني إلى ذراع، ذراع الشاه، وده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه، أو الكراع، الكراع ما استدق من ساق الشاه، يعني حتة عظمة وعليها لحم بسيط خالص. تعرف النهاردة، معلش أنا أسف يعني، بس دي سلوكيات ما بيننا، أنا عايز أقولها برضو علشان ننتبه ليها. أنا شفت مثلا ناس معزومين على عقيقة، مش ناس يعني، شفته كتير يعني، يعني فيش في دماغي الوقت حد عشان ما ايه. المهم شفت ناس مثلا يتعزم على عقيق، قبل ما يروح يسأل هناك في اكل حلو ولا اي كلام، يقول له تعبانين، لا خلاص مش هرد، يا ابني تعالى عشان دي ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق المسلم على المسلم واذا دعاك فاجب خلاص، وتجيب الدعوة وكده. قال لك لا لا يا عم، ده عاملين اكل اي كلام يا عم، والله ما هروح، روح انت خلاص. ليه؟ عشان عارف ان فيه اكل تعبان خلاص. نقول لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي الى الكثير او دعي الى القليل صلى الله عليه وسلم كان ايه، كان يجيب الدعوه. برضو لما يهدى اليه شيء اللي احنا بنتكلم بقى فيه ماشي، لما يهدى اليه شيء صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، يهدى اليه كثير، يهدى اليه قليل، يقبل صلى الله عليه وسلم. ها مش انا جات لي النهارده هديه غاليه اقول كرامه ونعمه عين، جات لي هديه اي كلام، لا والله مش محتاجه معلش اصل انا، وارفضها لأي سبب، ويكسر الإنسان بخاطر اللي بيهدي إليه. يبقى من آداب إحنا قلنا الوقت إيه تعريف الهبة والفرق بينها وبين غيرها، وبعدين إيه حكمها وإن هي مستحبة وإيه الأدلة على استحبابها، وإيه الآداب بتاعة الهبة، إن الإنسان يعطي الأقربين أولا، وبعدين يبص لجيراني، وبعدين يبص لسائر المسلمين إذا أحب خلاص. وكمان اتكلمنا ان الانسان اذا اهدي اليه شيء يقبل هذا الشيء ولو كان ايه، ولو كان قليلا خلاص. اخر حاجه هقولها، ان انت لما يهدى اليك شيء، اخر حاجه هقولها النهارده في الهبه، لسه ما قلناش اي حاجه في الهبه، بكره ان شاء الله نحاول ايه نكمل يعني باذن الله. اخر حاجه عايز اقولها في الاداب، لما يهدى اليك شيء حاول برضو ان انت ترد. يعني العلماء يقولوا ده من باب عموم قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ها مش أفضل أخذ برضو من الناس كده وما ردش الهدايا. وبعدين برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال من صنع إليكم معروفا فكافئوا. خلاص ليصنع إليك معروف سواء في أي صورة بقى، حاول أن أنت تكافئه. طيب أحيانا الإنسان مش ما عندوش، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني أنا مش هقدر، فلان ده رجل تبارك الله مستريح بيجيب لي حاجات، أنا ما أقدرش يعني أجريه في الهدايا بتاعك، يبقى كل اللي أعمله إيه؟ أدعو له، أثني عليه. شوف النهاردة المهاجرين لما كانوا في حاجة في أول الأمر والأنصار رضوان الله على المهاجرين والأنصار فضلوا يعطوهم ويقسموهم في كل شيء المهاجرين قال لك ده الأنصار طبعا تفكيرهم بقى من زحلتنا كده التفكير الدنيوي ده تفكير في الآخر قال لك المهاجرين ذهبوا بالإيه؟ ذهبوا بالأجر كله خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا ما دعوتم الله ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله له يبقى أنا لما واحد يجيب لي حاجة وأنا أديله زيها يبقى زي ما هو خد الأجر أنا خدت الأجر والله ما قدرتش أديله زيها أقول له جزاك الله خيرا من قال لأخي جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء ممكن يستهين البعض بالكلمة دي لما أقول له جزاك الله خيرا لما أدعو له لما أثني عليه أخد الثواب زيه بالظبط خلاص دي كده إيه بعض أداب الهبة ولسه إن شاء الله غدا نقول بإذن الله الأحكام المتعلقة بالهبة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا.